إخواني وأخواتي، تذكروا معي تلك المعلومات. كل إيصال لمأكول أو مشروب إلى الجوف من طريق الفم يعد مفطرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، حلالا أو حراما، نافعا أو ضارا. حكم من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان، يجب عليه أن يذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سهى في صلاته: فإذا نسيت فذكروني. من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب: أولا، حقن الدم في الصائم. ثانيا، الإبر المغذية. ثالثا، غسيل الكلى. الراجح أن الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجراح، كل ذلك لا يفطر.